نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. بدنا نسألك أسئلة إن شاء الله. تفضل. أيوة، اتصلت فيك قبل 3 أيام، سألتك عن لا وصية لوارث نسخ القرآن للسنة. إيه؟ الآية التي نسخت في هذا الحديث. نعم. اتصل فيه شو؟ فاهم فاهم، شو سؤالك؟ الله، ما هي الآية التي نسخت في هذا الحديث؟ الآية اللي بتقول الوصية للوالدين.